رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلو الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ على بركة الله. ما زلنا في سلسلة الدروس المتعلقة بشرح الأقدار درس الليلة 39 والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ومرجئ الصلاة للضرور أعظم بذنبه سوى المعذور بنوم أو نس ولا تنفل بعد صلاة الصبح للكره إلى نص العلماء وقد ثبت في الصحيح أن رسولنا صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ونهى عن صلاة النافلة من صلاة العصر حتى تغرب الشمس. خالقين وقتين اثبت فيهم النهي الواضح الصحيح الصريح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدل فيهم النافلة من ساعة ليصل العصر لا تتنفل، يريد فوت تغرب الشمس، يريد أما اللي يصلى صلاة الصبح لا تتنفل ما ونين تطلع الشمس. هذا فيهم النهي الثابت الصريح من رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولقي الله ولم يثبت أنه كان يصلي النفل هكذا بعدهما. وعليه قالوا العلماء ذاك النهي للكراهة، ولن حد عدل يعود فعل حراما، وعادت النافلة عنده على أهل تشكال وراء العصر أن تغرب الشمس وراء طلوع الفجر أن تطلع، معناها وراء الصبح أن تطلع الشمس وراء العصر أن تغرب الشمس، هذا مكروهين عند منين يغرب شمل الشمس ولا فات غربة كاملة، والله يطلع حاجبها ما فات كملة، فيك الكرت يمن ثم حرام منعا تصلي النافلة عندما يطلع بعضها وقبل أن تكتمل يحرم النفل، وعندما يطلع يغيب منها شوي ما حد ما فات كملت ذيك النقطة من ثم حد السيد المولانا في صلاة النافلة فقد عصى ربه، لأن المصلي في ذلك الوقت يشبه من عبد الشمس، لأن الشمس قط عبدت من دون الله، عاد محذر من السجود لله وقت طلوعها ووقت غروبها، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وهي اللي نهى عنها مولانا، قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. تسجد المخلوق مخلوق كيفتك، اسجد لله للخالق الأعلى سبحانه. حرام منعا من الساعة اللي ترى يدرك منها شوي لا تصلي، حتى قال بعض العلماء الفريضة في آخر الوقت ما تصلي، حتى الفريضة فيها قول مانع من آخر الوقت أي عبادة كنت تعدل فيها سجود وركوع توقف، حتى لا يكون فيك تشابه مع من عبد الشمس. يوم القيامة الشمس والقمر لا يندروا في النار. إن يقولوا لمرد الشره يقول لهم لأنكما عبدتما من دون الله، لأن مولانا يقول إنكم وما تعبدون أنتم واللي عبدتم من دوني كامل دور نحشركم في النار. إن تعرفوا على اللي يسلك من النار إلا الجبار هم ذاك اللي سلكوا الجبار، وأنه الحمد لله ما قال إنكم ومن تعبدون من دون الله، وقال إنكم ومن من تعدل للعاقل وما تدل على شيء ما هو عاقل، قال إنكم وما تعبدون إياك يسلك عيسى اللي نعبد من دون الله لعل ينطفق فيها الأنبياء القط العبد. قال لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا، والقراءة الأخرى حطبوا جهنم أنتم لها واردوا. يقول لهم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لعادوا أرباب ما يدخلوا النار. راعي الشمس معاكم والقمر والأصنام واللات والعزى وجميع اللي نعبد من دون الله دار مع مولاه كان يعبد. عاد المؤمن اللي يشهد لا إله إلا الله حرام عليه منع عن يعدر نافلة وقت منين تبدأ هي تغرب، يعني تفوت هي كاملة تغيب ترجع للكراهة. كذلك يمكنها بدأ يطلع خطها توقف عن نافلتك وعن كل شيء. شي بعدين قال له الصلاة، يعني تفوت هي كاملة تتحدد شرمها، هي كاملة تزقرين تذكي ظهرة ورادك ترجع للكراهة. يا غار وقت منين يدرك منها شوي يريد تفوت تدرك كاملة، ووقت منين يظهر منها شيء يريد فوتيتك من كاملة. في هذين الوقتين يحرم النفل. هذا مفهوم والله ما فهمته. إذا النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس مكروهة، والنافلة بعد صلاة العصر معناها بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس مكروهة، وعند الغروب وعند الطلوع حرام، والأوقات الأخرى معروفة عندكم بين الظهر والعصر تم صلي ينعود وركابك ما تلو يرفدوك، وبعد صلاة العشاء صليني تفتر، وبين المغرب والعشاء صلاة الأوابي تم صلي صلي صلي صلي صلي المولانا بين المغرب والعشاء، يعني ما يجيك العشاء يكون عطي باب مفتوح. غير هذه الأوقات عس لأن كلها فيني. الكلام مفهوم والحمد لله. إذا ذيك الكراهة وذيك الحرمة ولو قاس الخرين بارك معه. إذا عادت النافلة عندها ثلاث مناطق، منطقة حرام وقت الطلوع ووقت الغروب، منطقة لا مكروهة وراء العصر اللي تغرب الشمس ووقت طلوع الفجر اللي تطلع الشمس، ذيك اللي تغرب وذيك اللي تطلع. لو قاس الخرين الباب مفتوح. تم يعبد خالق بعض السلف صالحين يتم يعبد مولانا ني يفتر واقف يقبض يقعد، يتم يصلي ني يفتر هو قاعد يتمرفض، ويتم يصلي لمولانا متمرفض لأن مولانا قال الذين يذكرون الله قياما واقف وقعودا قاعد وعلى جنوبهم حتى يعبد مولانا اتقوا الله ما استطاع. لا لعل يبقى منه حركة يقد يعدلها ما عبد فيها الملي متمرفق وهو الله أكبر سمع الله لمن ليس سمع الله لمن حمده تاكي والله لأن مخلوق ما تلقى ديك. لا عاد يعبد مولانا بالكيفية اللي قد يرصق فيها. أيوة طيب بسم الله يتخطى هذا. بنوم أو نس ولا تنفلا بعد صلاة الصبح للكره إلى مرتفع الشمس وبعد العصر لمغرب صلى وبعد الفجر. بارك الله قال إن أعلنني تطلع الشمس قدر قام ترقاه تقريبا احتياطا لحد ما يشهد. يقول الفقهاء قيد رمحين يرين ترقب الشمس الشمس بكينا طلعت لا تصلي نافلة. صبر عنها نين ترقب قد قامتك قد اللي تعود موقفتك كأنك ينين توقف بين هي والتراب يعود عندك ان هذا موقفك من ثم بينك مع النافلة. لا فهمتوا وذاك تقريبا يستغرق الله 5 دقائق 6 دقائق 7 يعني تعود الشمس متقابل معها لاني تحسب حوالي 7 دقائق من طلوعها. الله نافلة عات مفتوحة ترقب هي شوي يا ما تعود لعل تعود الحرام والله الراعي حول الحماء لأن قبيل حرم عليك السجود وقت طلوعها خلي الهيشن يتبعد من منطقة الحرام يا اخي تعود مالك من الراعي حول الحماء يشكو ان يقع فيه. مولانا نيني حرمشي يريني حرمشي يقفر من دونه قفر مانع. ايوه تخطى ذاك. واستثني ورد النائم وودعه بعد تسليم خطيب الجمعة. بارك الله قال ان النم اليرقاش خالق مسلع عاطيتها شريعة مولا وشهدونا حامدين مولانا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. لكني تعود رقيت عن وردك وردك ما معنى وردك؟ الورد واحدين معدلين لله للتصوف الصالحين والورد معناها تعود عندك قالوا على ان الجسم لابد له من قرعة من لوكيل وإلى ملاك يطيح مولاه كذلك الروح انت عندك غذائين خالقين واحدين وحل الله في البدن وخالقين واحدين يغذوا جانبين جانب الروح بالاذكار والطاعات وجانب الابدان بالاكل والشراب ذوك اللي وحل الله في الوكيل والشراب قال مولانا انهم الا ياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. ناس عايشين بابدانهم بلا ارواح يريد تعود تعبد مولانا وعندك مثلا رواية كل نهار عندك في قدر من قرآن تقرأ وكل ليلة عندك شمن العبادة تعدل من قراءة وصلاة وقدر من التسبيح. مرة يقول مولانا الملائكة اني تعود اول نهار عدرت فيه قدر من الاذكار وانين عاد الدحميص مع غروب الشمس عدرت قدر من الاذكار انه اذا نظر الله الى صحيفة كذا الكتاب الكاتبين الملائك لهو بدأت يومك بالطاعة وختمته بالطاعة يقول لهم احذفوا ذا البينات خلوا المخلوق خلوه ما دام عند منين قام من الدنيا سبق نيانه وعند من يتري صيفة انهار وسبق نيانه خلوا البينات. انا كريم وغني فلذلك يقول مولانا سبح بحمد ربي يقول بالغدو ولا صالي ولا تكن من الغافلين. الغدو مع الصباح والآصالي آخر النهار وسبح بحمد ربك بالعشي والبكيري. غالبا القرآن يقول بالك مع الصباح وبالك مع الدحميس. الدحميس تستقبل به الليل وفي الصباح تستقبل به النهار. إياك عود كل جديد من الله تستقبل انت ما هو بالاستقبال في المطارات تستقبل بالأذكار والطاعات. كل جديد جاءك عن الملك العظيم تعمر وتترقاله بذكر مولانا. ولذلك عاد ذاك الملائكة اللي يكتبوا عليك يصيف يجابروا الله عند وداع الليل وداع النهار. فجرية عند من يطلع الفجر وانت قاعد راق تنخر وربما قاعد العياب الله ما همك تصلي. ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة النهار ينزلوا عند صلاة الفجر واختار لهم مولانا ينزلوا لا وقت الصلاة لان يلحق وقت الصبح يقولوا اهبط على الارض يقضوا وينزلوا ويتباركوا مع المخالق ويسلموا لهم ملائكة اللي ينزلوا لهم العمل ويتموا ملائكة النهار من صلاة الصبح وما يراقبوا الأعمال. عندما ينعود عند صلاة العصر يقضوا ملائكة الليل ويبدوا يسلموا لهم العمل ينزلوا لهم العمل يهلقوا منها. إيه ينعودوا ملائكة الرحمن جايين كنت قاعد جايينك وانت غافل عن الملك جايينك مختار لهم مولانا وقت الصلاة وانت ما تصلي انت ما تشم التراء. لا يعود الملائكة باحرين ذا المخلوق اللي نزل ذا المخلوق خبروش يقول اشهد ان لا اله الا الله واحنا قاعد جايين وفوقاته ليعبد فيهم الملك هو قاعد مولانا ما يفكر فيه. ملائكة الليل ينزلوا وقت العصر، ملائكة النهار ينزلوا عند طلوع الفجر، وهي اللي الشير مولانا اللائحة يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. معناها بارك لصلاة الصبح لأن يجي وفد من ملائكة مع الصباح يشهده ملائكة الرحمن ملائكة الليل وملائكة النهار يجابروا كاملين وعدوا يتحروا. انت وقت الصلاة ذوك ينزلوا العمل ذوك يطلعوا ذوك يقضوا. يا رب اجعل لك سرور. يعودوا ملائكة الليل عرفوا عنك تقرير زي انك بعد البارح ما عصيت ربك شافوك ما تتقلب ولا تتكي ولا تتكلم حتى في مرادك لا كلمة كلمتين ان شاء الله الى رادها مولانا والله بإذن الله كذا كذا كلامك رطبا من ذكر الله ما يدوم عملك وحركاتك واضح فيها ذكر مولانا. انت لا تواعد درجاش ان شاء الله دور نجيك ان شاء الله ذاك لا يتعدلوا بين الله تعالى عنك يا فلان عدل كذا كلامك كامل حركاتك كاملة واضح انها ملقومة بذكر المليك. تركب سيارة له وحسك بسم الله وحسك تذكر المليك لا هي تقعد تذكر مولانا لا هي تشرب تذكر مولانا لا هي توكل تذكر مولانا مخلوق وكامل يحرك المولانا ما تقعد ثلاث دقائق ماذا هو لك ذا المخلوق مربوط مولانا. هذا كله رواية كبيرة عند الله ويفرح بها المؤمن عند لقاء الله. يقول الملائكة هذا المخلوق من ساعة اللي عدنا نعرفوه هذا المخلوق من ساعة عدنا نعرفه وهو يذكرك ما هو سافي عنك يا الملك راجي منك انك ترحمه حد متوجهين للملائكة اللي كانوا مرافقين يا منادم انه خايف من مولانا. قالوا ادريس عليه السلام من النبي اللي تعودوا سامعين فيه واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا وقيل أرك أنه حي أنه موجود في السماء فوقنا. قالوا على أنه قط الشهدون الملائكة قالوا على أنه كل يوم يرفع له بعدد عبادة أهل الأرض أنه هذا النبي يرفع له على قدر أعمال أهل الأرض أنه يعبد مولانا عبادة إن لا يقارن بين هيئة دار في الكفة له جميع من يعبد الله على وجه الأرض يعبد هو مولانا قد شكل غريب شكل عاد الملائكة ملاحظين جميع الملفات اللي عندهم قدها عند الراجل وحده قاعد له الأرض كاملة قاعد لهم في النص إلى عاد وعبد الله 50 مليار يلحقوا ذا المخلوق الأخر عنده 50 مليار ما يقد عود في الأرض من يعبد الله أكثر منه ولا قريبا منه. لكن يهل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق قال لو وزن إيمان أهل الأرض بإيمان أبي بكر لرجح به لو أن جميع من آمن بالله من البشر دون الأنبياء انطرح إيمانه في الكفة وانطرح إيمان أبو بكر هك أدقوا مزاره هو به اللي يثقل منهم كامل. لا إله إلا الله راجل ما هو نبي ولا هو رسول، عنده من قوة الإيمان اللي جميع أهل الأرض ينطرح إيمانهم ويقينهم هم لنا، وينطرح إيمان أبو بكر يهود ريش. خالق من ما خالق مولانا اللي غريب، ولذلك عاد مديراله، عاد مديراله خطوطة ما هم عند الصحابة كاملة، الصحابة كلهم ينعرفوا هو ولاش، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي ولا أبو طالب، أبو عبيدة بن جراح، طلحة بن عبيد الله، فلان عمرو العاص، أبي سعيد الخدري، لا يتحق أبو بكر الصي وخلى قاع تندارف كردان دي تلان الصديق. ما ينقال أبو بكر ولاش، الصحابي الوحيد اللي أغناه الله عن النسب والقبيلة أبو بكر، عاد كافيه من له أنه الصديق، لأنه هو المقام المتولي الأنبياء. عاد ينقال أبو بكر، أنت اسمع بارك، أنت ما تعرف السيرة، تسمع أبو بكر الصديق يعجل لك أنه ولا الصديق، وربما ينيني فيك يدخل عليك في روح البلدية يقول لك عدني توقت، تقول انت تعرفني، يقول يا رسول الله عرفك انت مالك ابو بكر الصديق. بسم الله، انا الموقع واسفله واشهد ان المسمى ابو بكر ولا الصديق. انت عويلي الصديق اخطوطه، الصديق درجته عند الله، عاد قاع نسبته الى الصديقية اغناه الله بها عن كل نسب وحسن. الصحابي الوحيد مخلوق ينال درجة عود ما لقيت تعبر يا عباد الله. إذن الورد، حد عنده ورد، عنده أذكار، قالوا علنها أنك ما ترضي، لكن يخلق لك من الجوع وقتك ما أنك متقدي، ونشوفك رجع يقول لك أنت يا أخوي أنك تتعشى، أنت ما كاتلك الجفاف، أنت إياك ما كذا. ان عباد مولانا المطلعين العاطيهم جراس يفاصلوا، الواحد منهم ينيني ترضي عن شمن ذكر مولانا كان يعدروا يفطن لعاد وامران يشد من الكغالب له بدم، يتغذى روحه بالاذكار كما تتغذى الابدان بالماديات والماكولات. واحد ينيني يذكر مولانا يطرال رواية غريبة، ونين ما يذكر مولانا يعود في حاله ما كذا، وهذا يعرفه لا حد يعرف، ينين تكسر من ذكر مولانا تفطالك طرالك نشاط ما كان عندك، ونين تترك ذكر مولانا يطرالك حاله ما تعرف العجاب الله تشوف. قالوا ان فاطمة بنت الخطاب فاطمة بنت الخطاب خت عمر بن الخطاب، قال عنها يدخل عليها هو يكسع كافر، وسمعها هو وقف من مرقب داره، وهي معاها سعيد بن زيد واحد من المبشرين بالجنة، ونصيبه ومع اخته، ويا الله يدخل عليهم عمر، وعمر شديد يعني نوقف عندهم الدار، حسوا ما هم كانوا يرتلوا شي من آيات القرآن، بضو كر الفم، قال ها هم عايدين قاعد الراجل ما هنا قاعدين ينضيع لي يختي، وعاد تجمعهم قاعد ضال، كر عليهم الفم وتخلاني كر كر مانع، سمعوه قالوا هذا كي كر ابن الخطاب عمر، خافوا بقاو يرتعدوا ما يعرفوا عمر ذرافة سيفه ذي كهوانش عنده بيه قطع رقابي دور. اقبال سعيد بن زيد وبرك تحت الدبش، هذا نصيبه، وعمر ما عنده له شيء، الى جاه بالتباغيج هو الشمشون، كون صلي شمشون قاع يجر اللي قبل يحيط، وعمر يجر هو كامل. وعاقب ذاك هذه زوجته معاه، هذه اخته، وعاد قبل دخل عن الدبش واستتر عنه، قال له لاقي سيه انت يا اللي اخته، قيمة رابطه وفتحت عنه، قال لي فاطمة أنا ما بلغني على النقبة محل الشاهد، أنا ماني مدرسكم درس من السيرة غير أنه انصرتكم منه حبة وخليها لكم. جاءت وفتحت عنه الفم مدخل، قال لها شنه مقالة أنا بلغني عنكم أنك انك ضليتي وانك كفرتي بالاركان وعليها اباتك واتبعتي هذا الراجل طاري وكذا. اولا نكرت الرواية خايفة منه وجاحد عنه اسلامهم المسلمين يكسع عقله ما فاتوا حكما لحبوا المية وما تستدرقين بإيمانهم. قالت له لكن لا يعود الشائعات وكذا كذا. قال لا أنا سمعت حسي ينقرأ حسي هون في الدار لا تجي احدي عني. طب بعد الله يقدمني من بعد حقها بشمل كلام معين. قال لأنت يبدو أنك ظاهر لي أنا قاعد ذاهن فيك أنك طاري لك شي قطعا. المخلوق ما يدب فيه الإيماء هو رجاه قاعد متعشي عشا زين يصبح ظاهر على وجهه. فكيف بالمتعشي بالإيمان؟ هو الخريف يظهر على الحيوان. أتكون ما يظهر الإيمان على الجوارح. ملاهي لعاد النهار مطروسة هو لك مصقول هو ولين يتبسم تفطن سنيه ما هم على بابه ولين يقوطر تفطن القوطرة ما هي طبيعية. يا غير حد عم مولانا بصيرته ما يفطن. قال له ايه الصدقيني ذي ما كذا كذا يصكها بطرش ضربها لانه اعتبرها انها جاحدة عنه انها تلعب عليه عقله. لا ما حنى عن يضربها. قالت له كفرنا بما عندك وبما عند ابائك نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انت تضربنا على دين مولانا اقتنعنا بالحق اللي عندك ترصو صدقنا به الفوق. محل الشاهد هي كانت تبارك مع وردها تقرش من صراتها ومعاها الصحابي ومدخل لهم باترية ما كانت فيهم وماكينتها جديدة. عند منين مهارها شوي جاءت قاعدته جايد قاعد متحديده موريتاني تقول كش قوير وهي تكش عمر عمر ذا الخايفة منه الناس هي تكش ومرخته. قال انه من شدة عقله ونيتحداته قال انه فاجئة الرواية. قال قطعا هذا الدين ما هو على باب امرأة ما تحل في عينيها اصلا متواط عالي خايفة مني تذللني نعرفها بارة معايا تتقلب علي وتقول لي على رغم انفك وقد كفرنا بما عندك وتشهد ان لا اله الا الله وانا عمر بن الخطاب زيدي السيفي. قال هاي المردة ما على باب هذا الدين له شأن عظيم حد تمنط مع عقله ويعود ما هو طبيعي. قطعا يا مرد ما تاخذتها مردة ان عادت محمنة عاد فيصي في عقله. قال لا سمحي لي شوفي كانك تعرض علي ذلك الكتاب اللي عندكم الله المردة تقرأ وقوليها. قالت خفت على القرآن منه بي اللي هو مشرك والمشرك ما ينعطاله كتاب الله وخفت نعرض كتاب الله للمستهزئين. ولكن ما اللي طمعت لعل الله أن يهدي يا أخي عت بين نارين. يلا لي كاني عظمت كتاب مولانا وحرمت خويا ويلا لي كاني عرضت كتاب مولانا لخويا وأنا قاع خويا شن دور منه أنا ندور دين الله. من ثم قالت لعل الله يهديه والسالسة معاه وطرحته قدامه عادن ولا هي يقراه. قال لها اعطيه لقاته انت مشرك ما لقيت مسه وانت كافر منسس. الله يحلف محل الشاهد امناد ما داخلها ورد داخلها ذكر مولانا قادية مكينتها داخلها ريزوه داخلتها الحرارة يعني عادة فاشئة ذا الصنديد اللي يتواضعون وابو جهل وابو لهب متباركة هي عند من يطرشها جات وقاع في التحدي وتو ثم لا فاهمين والله ما كن فاهمين. الحسن البصري يتبرم على الحجاج بن يوسف ويقول له كلمة معينة. قال له أما تهابني وأنا الحجاج صاحب السيف. قال له يا خي ما احترمت انت ملك الملوك نحترمك انت انت ما خفت مولانا ملك الرقاب؟ خافك انا وانت لا تملك الرقاب ولا الحساب. هذا قاع يعني يدخل مكينة الواحد ما ولا يكبر دور الجن لا يعود عملا لا قولا وما حد مازال لا الصياح والعياط. ماله ايش الوطن يتعود معلومه يقل حس ونيتعود خير باشا وتدروات يعودين تسمع زهيرها يا خلعك وهي غالبها تلحق الخيان. ياك ياك ما هم حالي فينا احنا المكينة نية كدر واحساسها عسك هذه تدروات هذه كلاطة اهرها فيها رت ما هو اهرها قاع رجتيرها مفتوح وهر الشك ما هقع ما قط قاع اصلح ويتملك فد فد وهي بها اللان خمرارية هذه ونخمورية وباشت ما علمت تجيك تلهقك وانت ما سمعت صوت.